يعني ويضرب الله الأمثال كلمة رجوة كشجرة الحياة الدنيا

قل لعبادي الذين آمنوا كثير يا عم الشيخ احمد الجمل الاخرية اسحب على يا عم الشيخ الذين آمنوا كيف صلى نعم نعم نعم الله الله الله الثاني الله يكرمك. نعم الله الله يكرمك يا حبيبي. نعم الله الله نعم الله الذي خلق السماوات والأرض. أنا يا رب يجعلنا من جار جبريل. نعم كرر علينا ما دام ربك متجلى عليك. نعم الله الله الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء Thank you.

الله. نعم. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي كبير انت بس ترجع الشهر الثاني. ايوه صلى على حضره النبي. صلى على حبيب العظيم من بدري دي. نعم. وما يغفر الله من شر الممدود الله على رسول الله. قتلت الحجاز وفروع في رجال وديبو تاني. نعم. ما هو في الحجاز ما المحرم فيه في رجال تاني. نعم. الله. ارجع يا عم الشيخ. نعم. وما يغفر يعلم الله من شيء إن أو أنا من الله. نعم. نعم. نعم. أنا كنت من الشيخ الكبير مرة ثانية ما رضيش. نعم. لما أنا